مستني ايه؟ ما هو انت لو كان الموضوع على هواك كنت استلفت وعملت جمعية، كنت اتصرفت وبعت حاجة. العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما؟ لا، ده عمرة رمضان كحجة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي أنا أحبكم في الله، وجئت اليوم وفي الحقيقة لأبدأ بأمرين قبل الدخول في قصة الإسراء ورحلة الإسراء. جئت أبدأ بأمرين. الأول، أنا آمركم أن تحبوا الله. قدر ربنا سبحانه وتعالى كنت عابر سبيل في سفر، فصليت الجمعة في مكان واضطروني ان انا اقول كلمة على الماشي على السريع بعد الخطبة. كان الراجل بيتكلم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات، وجد تعليق بعدها انا هتكلم في قضية الشهوات. فقلت تعلق القلب بالشهوات ده تعلق بشري، مرض بشري، تعلق القلب بالشهوات هذا من شأن الطبيعة البشرية، علاجه ايه؟ قلت حاجة واحدة فقط، حب الله فقط، هو ده اللي يهدم الشهوات ويحرق حب الشهوات من قلبك. ليه؟ لأن اللي بيبحث عن الشهوات مثلا، اللي بيدور على شهوة الفلوس أو شهوة النساء أو بيدخن سيجارة أو بيكلم واحدة أو بيتفرج على فيلم، بيدور على إيه؟ بيبحث عن إيه؟ عن إنه يعيش سعيد، يبقى صاحب، يعمل مزاج. طيب ما أنت لو حبيت ربنا السعادة دي متحققة بألذ مما أنت فيه من الحرام. قل لي لا، طب ما أنا بصلي وما بحسش باللذة دي. ما هو أنت مش هجيلك النهاردة يعني، ما احنا عشان نتكلم صح بقى، إن صاحب الشهوات بيحتاج يشتغل ويتعب ويكد ويكدح عشان يجيب فلوس يستمتع بها، صح؟ فأنت لازم في الطاعة تكد وتكدح وتتعب وتستمر سنين طويلة عشان تحس بلذتها وتتمتع بيها، مش في أول يوم. لا يهدم الشهوات إلا حب الله، حب ربنا. ثم الثانية التي جئتكم من أجلها، إني آمركم أن تحبوا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حقيقي كلما تقدم بي العمر وعشت هذه الحياة أزداد حبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد حب الله جل جلاله. حب النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيء عميق مرتكز في النفوس. حقيقة إخوتي أنا جاي النهاردة وأنا كلي شغف مفعم بحب الله ثم حب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بحب النبي، أنا بحبه، بحب اسم محمد، أنا بحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، محبب إلى قلبي. أسأل الله جل جلاله ألا أكون مدعيا. اللهم إني أسألك أن ترزقني الصدق والإخلاص في هذا الحب. اللهم إني أشهدك أنني أحب الله، أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنني أحبك وأحب بحبك ولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بحبه حقيقي، بحبه وبحب اللي بيحبه. وبحب اللي بيصلوا عليه. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا بحب النبي، بحب سنته حقيقي، بحب بتبهرني سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكلامه وهديه، تبهرني محبوباته، الحاجات اللي بيحبها صلى الله عليه وسلم، حاجات جميلة ورائعة. بحب كلامه صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بحب ألفاظه، ألفاظه وتعبيراته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بحب كل حاجة فيه، جمله ومقاطعه وأحاديثه وقصصه ومواقفه. بحب النبي، أنا بحبه، بحب مسجده صلى الله عليه وسلم ومصلاه ومنبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومحرابه. أنا بحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بحب سواكه وثيابه وعصاه وسيفه ومنبره وجفنته وحتى نعله، أنا أحب نعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم. أنا أحب صلى الله عليه وسلم، أحب قرابته أهل بيته وكل من يمت له بصلة، خدمه حراسه أصحابه جيرانه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحبه صلى الله عليه وسلم في رضاه وفي غضبه حين يغضب لله، أحبه صلى الله عليه وسلم وفي نومه، وأتصور نومه وهو نائم ويقظته، وأتصور حين يستيقظ ويشوص فاه بالسواك ويخرج إلى الخلاء، أحبه صلى الله عليه وسلم في حله وسفره وترحاله. وأعتقد حقيقة أنه لا يستحق حبي من البشر إلا هو، في البشر ليس إلا محمد هو الذي يستحق أن يحب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله لا يبرد مشاعري من الخليقة غيره، ولا يهيج شجى قلبي شوقا لميت غيره لميت غيره صلى الله عليه وسلم. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، وأشهد وأشهد الله أنه ليس لأحد من خلق الله علي منة كمنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليس لأحد علي منة أعظم من منته صلى الله عليه وسلم، ولا في عنقي لأحد يد أعظم من يده البيضاء صلى الله عليه وسلم. به هداني ربي، ومنه علمني مولاي، وبه كان اقتدائي، وإليه انتهى إعجابي. إي والله أصلي، وحين أقف أصلي والله أرمق ببصري كأني أصلي خلف النبي، أرى رأسه وهزة رأسه، وأرى كتفيه وارتفاع كتفيه، وأرى يديه وكيفية القبض، أصلي خلفه وحين يركع أركع، وأحب أن أركع كما يركع. وحين يسجد على السبعة الآراب أنظر إليه فأسجد. إخوتي أحب أن توافق صلاتي صلاته. هل تحبون رسول الله؟ هل تحبون متابعة رسول الله؟ هل ترون رسول الله في حياتكم؟ اي والله اعيش وسيرته امام عيني وفي خلدي وفي جناني. لذلك اقول في هذه السيرة ونحن نطرح سيرة النبي نسرد سيرة النبي كثيرا ما اكدت هذا المعنى. اريد ان ننتقل لنعيش معه، نحزن لحزنه ونفرح لفرحه ونقلق لقلقه ونهتم لهمه. وأريده أيضا أن يعيش معنا في القرن العشرين، في القرن الحادي والعشرين. أريده أن يعيش معنا، أريد أن نعيش السيرة في القرن الحادي والعشرين كأنها اليوم. إخوتي سامحوني، ليس ما أقوله هذا مديح للنبي، لا، ده بيان الحقيقة، ده إظهار الحق، حق النبي، حقه علينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتوا مش عارفين النبي؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم. مقتهم، المقت أشد الكره. ربنا نظر إلى أهل الأرض كرههم. قال فبعثني. جاء النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد الله بهذا العالم خيرا، جاء وجد الناس فتنظر فلا ترى إلا صنما قد هام في صنم. بعث الله النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فهو النبأ العظيم والنبي الخاتم والحدث الجلل والقصة الكبرى. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرد كل شيء إلى أصله، وكل أمر إلى حقيقته، وكل نبأ إلى مستقره. صلى الله عليه وسلم فملأ الدنيا إيمانا بالله، ملأ القلوب إيمانا، وملأ العقول حكمة، وملأ النفوس يقينا، وملأ الكون عدلا، وملأ الدنيا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صل عليه صلى الله عليه وسلم. فداه أبي وأمي ونفسي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصدق الناس لهجة وأبرهم قلبا وأشرحهم صدرا وأعظمهم حلما وأسدهم رأيا وأقواهم بصيرة وأحسنهم هديا وأجملهم طريقة وأنقاهم نفسا وأتقاهم سريرة وأبينهم خطابا وأثبتهم جنانا وأسلمهم جانبا وأرضاهم سجية وأقومهم قيلا وأعدلهم حكما وأوصلهم رحما وأطهرهم عرضا وأكرمهم يدا وأظهرهم حجة وأمضاهم عزيمة وأنبلهم سجية وأعرقهم نسبا وأفضلهم حسبا وأوسطهم طريقة وأوضحهم مذهبا وأجلهم قدرا وأعظمهم فخرا. سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين نتكلم اليوم بحب للنبي لا على سبيل المدح، وإنما فقط على سبيل إظهار الحق والحقيقة لهذا العالم الذي ينكر الجميل، والذين يعودون ليستهزئوا أو يهزأوا أو يسخروا أو يؤذوا كله على رؤوسهم وفي نحورهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلى من ذلك في قلوب المؤمنين من أتباعه وفي عالم الدنيا بأسرها وعند الله عز وجل، وهذا يكفيه. ولعل هذا سر: ودع أذاهم وتوكل على الله. إخوتي، أعود إلى السيرة، ولا تنسوا حبوا ربنا وحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا في سياق السيرة مع رحلة الإسراء والمعراج، وأكدت في اللقاء الماضي أننا لا نتكلم في هذا الموضوع بمناسبة شهر رجب، مؤكدا أنه لم يثبت لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولا حد أبدا قال يعني بسند أيما كان أن الإسراء والمعراج كان في رجب، ما حصلش. الكلام ده جه منين؟ في القرن الخامس الهجري حين بدأ الفاطميون في ابتداع الموالد وشرعوا هذه الاحتفالات المبتدعة. مشينا مع سيدنا النبي في الرحلة، وقلت لكم ننسى كل اللي فات، كل اللي سمعته طول حياتك، وهذا الذي أسوقه لك مجمع من مجموعة كبيرة جدا من الأحاديث الصحيحة فقط، تجميع ورص وتقطيع ولز، بحيث ان بقت قصة وحكاية ورحلة، لان كل حتة مديت موجودة في حديث في مكان مختلف. بدأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان اول البداية كانت شق الصدر، فرج سقف بيتي وانا في مكة، ونزل جبريل ومعه طست من ذهب فيه ماء من ماء زمزم، فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل صدره وحشي حكمة وإيمانا، ثم أغلق مرة أخرى، ثم قال جبريل انطلق. خرج وجد البراق دابة أكبر من البغل وأكبر من الحمار وأصغر من البغل، أبيض طويل يضع حافره عند طرفه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاي يركب فاهتز، قال له جبريل اثبت. اثبت بنهديك يا حميدة، اثبت. فوالله ما ركبك خير منه. فارفض عرقا، اهتز وعرق، استحى البراق. ركب النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وانطلق حتى وقف في مكان، فقال جبريل للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم انزل صلي ركعتين. قال: هل تدري أين صليت؟ قال: لا. قال: هذه يثرب وإليها المهاجر، طيبة الطيبة. ثم قال: اركب. فركب رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وخلفه جبريل، قال: انطلق. ثم قف، وقف، انزل، نزل، صلي. ثم قال: أتدري أين صليت؟ قال: لا. قال: صليت في مدين عند شجرة موسى التي كلمه الله عندها. ثم ركب، انطلق، انطلق حتى وقف، قف، انزل. لا، المرة دي ما انزلش. قال: فمررت بموسى عند الكثيب الأحمر وهو يصلي في قبره. وقلنا: شوف الجمال، لما تحب ربنا. نرجع الكلام الأولاني بقى، أول حاجة إنك تحب ربنا. شوف الجمال لما تحب ربنا. سيدنا موسى كان يحب الله، ربنا قال كده: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ففي دار الآخرة التي هي ليست بدار تكليف وقف موسى يصلي. أقول إيه للناس اللي ما بتصليش وهم في دار العمل وسيعذبون على ترك الصلاة؟ لسه واحدة النهاردة بتسأل، في شاب عاقد عليا وما بيصليش، ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. والله لو ينفع كنت قلت لك. ما ينفعش تتجوزي واحد ما بيصليش، ما ينفعش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال العهد، الحديث صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. مش أنا اللي بقول، النبي. الصلاة. مر بموسى يصلي في قبر حب، ده حب بقى مش تكليف مش فرض. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قف انزل صلي ركعتين، أتدري أين صليت؟ قال لا، قال صليت في بيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. ثم وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وهنا وقفنا في اللقاء الماضي. إلى بيت المقدس، والسؤال الأول قبل ما نتكلم بقى عن الرحلة، ليه بيت المقدس؟ لأن بيت المقدس هذا المسجد الأقصى متعبد الأنبياء السابقين. القاسمي في تفسيره قال سمي الأقصى لأنه الأبعد، يعني عن مكة. قال إيه؟ وفي قول الله عز وجل: الذي باركنا حوله، أي جوانبه، ببركات الدين والدنيا، لأن تلك الأرض المقدسة مقر الأنبياء ومهبط وحيهم ومنمى الزروع والثمار، فاكتنفته البركة الإلهية من نواحيه كلها، فبركته إذا مضاعفة لكونه في أرض مباركة، ولكونه من أعظم مساجد الله، ولكونه متعبد الأنبياء ومقامهم ومهبط وحيه عليهم، فبورك منه، فبورك فيه ببركتهم أيضا ويمنهم ورسالتهم. ولذلك قيل في خصائص المسجد الأقصى أنه متعبد الأنبياء السابقين، ومثرى خاتم النبيين، ومعراج نبي الله إلى السماوات العلى، والمشهد الأسمى، بيت نوه الله به في الآيات، وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة في المسجد الأقصى. تليت التوراة والإنجيل والزبور والقرآن في المسجد الأقصى، تليت فيه الكتب الأربعة المنزلة، ولأجله حبست الشمس، أمسك الله الشمس على يوسى ابن نون حتى فتحه. من فضائله ما رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر، قال إسناده صحيح. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه ثلاثا فأعطاه ثنتين، وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة. سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد يعني بيت المقدس خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. اللهم ارزقنا صلاة فيه، اللهم انتقم من اليهود المجرمين، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم بددهم بددا ولا تبق منهم أحدا. قال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ونحن نرجو أن يكون أعطاه الله ذلك. لأجل ذلك كانت الرحلة إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى. وخطرت ببالي خاطرة إن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال في الطائف، منور شخاص بمناسبة الطائف، قال في عودته من الطائف إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فأراد الله أن يبين له في هذه الرحلة مبلغ رضائه عنه. سيدنا النبي بيقول لربنا يا رب لو انت مش غضبان عليا ما يهمنيش. فربنا قال له لا، ده مش بس مش غضبان عليك، ده انا راضي عنك رضا لدرجة كان قاب قوسين او ادنى. اللهم بلغنا رضاك، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، آمين يا رب العالمين. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس المسجد الأقصى. قال فلما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بأصبعه فخرق بها الحجر وشد به البراق. سيدنا جبريل في حجر على باب المسجد الأقصى، حط إصبعه عليه كده الحجر اتخرم، راح رابط فيه البراق. سبحان الملك، هو ايه يا جماعة، في ايه؟ هو البراق هيسرق؟ سيدنا جبريل بيربط البراق ليه؟ لا، اصل القصة عشان تتقال كده لازم يقول لك انه ربط البراق. ربط البراق ليه؟ ربط البراق ليعلمك الاخذ بالاسباب، تعاليم وتعليم. سبحان الملك، ما احنا قلنا ان القضية كان ممكن اصلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل على ريح ريشة من جناح جبريل فيصير في المسجد الأقصى في لحظة واحدة، صح ولا لا؟ لكن يكون انه يركب وينزل هنا وينزل هنا ويصلي هنا، ده كل ده تعليم للأمة، لأن القصة ستروى. عشان كده الناس النهاردة اللي بيحكوها قصة دردشة تسلية نغنيها، هو ده الكلام الفارغ اللي صارت إليه السنة. احنا عايزين نعمل بهذا، نعم بهذا الكلام، الأخذ بالأسباب. قال بأصبعه فخرق بها الحجر وشد به البراق. قال فربطته، سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، بالحلقة التي يربط به بها الأنبياء. يبقى كل نبي كان جاي بدابة وكل نبي يربط دابته في المكان ده. قال ثم دخلت المسجد فوضعت قدمي حيث توضع أقدام الأنبياء من بيت المقدس. انت شفتوا الحجر اللي هو في مقام إبراهيم؟ كأن هذا نموذج دايما يبقى فيه موضع للأقدام. قال فوضعت قدمي حيث توضع أقدام الأنبياء من بيت المقدس. كل نبي له مكان بيحط فيه رجليه, مكان على مقاس رجليه, بيحط مكان تعلم فيه رجليه في مكان أقدام الأنبياء. أو قالوا فوضعت قدمي حيث توضع أقدام الأنبياء, أن هناك مكان لغسل الأقدام الأنبياء كانت توضع الأقدام فتغسل, يحط رجليه في المية وبعدين يطلع يدخل إلى المسجد هذه أو تلك. قال وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء. سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيحكي لك بقى المشهد الرهيب, التجمع الذي لم يكن ولم يكن بعدها إلى الآن إلا في هذه الليلة. وجدتني في جماعة من الأنبياء. مش بقول لكم أنا بحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, صلى عليه صلى الله عليه وسلم بدأ يوصف لنا الأنبياء شكلهم إيه. قال فإذا موسى قائم يصلي, فإذا هو رجل ضرب طوال جعد أسحم آدم كثير الشعر حسن الشعر شديد الخلق كأنه من رجال شنوءة. واضح ولا ترجم؟ أترجم؟ تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك. قال لي ترجم. طب الناس اللي قاعدين قدامي دول فاهمين بيقولوا ما تترجمش. لا أترجم؟ طب هترجم. ماشي ماشي هترجم. طب صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللي ما صلىش على النبي ما يسمعش. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا موسى قائم ضرب, ضرب يعني متوسط الجسم لا سمين ولا نحيف, يعني مش تخين ولا رفيع, ضرب طوال طويل. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصلى على سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. فإذا موسى قائم يصلي, فإذا هو رجل ضرب طوال جعد. جعد تطلق على الشعر وتطلق على الجسم, تطلق على الشعر شعر مجعد مكرتن شوي, بس مش هتنفع هنا نطلق على الشعر لان الرسول قال بعديها ايه, قال ايه كثير الشعر حسن الشعر, فتبقى جعد المقصود بها هنا الجسم, جعودة الجسم. كان جسمه صلي عليه, انا بقول على اخونا محمد الكردي ربنا يكرمه, الشيخ محمد الكردي راجل طيب من اصدقائنا واخواننا واحبتنا, بقول عليه يعني ايه زمان مدملك, هي دي مكتنز يعني, يعني في اجسام كده مش مترهلة وانما تحس ان جسم حتت كده عضلات فارد, هو ده جعد, جعد طوال طويل جعد اسحم. قال لي في رواية تانية اسهم يعني لونه مصفر شوي, لكن انا برضو عايزها اسحم. صلى الله عليه وسلم كثير الشعر ادم, ادم هنا خلي بالكم مهمة جدا عشان هيجي عن سيدنا عيسى بعدها انه احمر. ادم اللي هو البياض العربي, البياض العربي اللي هو الابيض ميل لسمرة سنة صغير, ده ابيض ويقولوا عليه اصفر, ابيض ميل للسمرة شوية صغيرة, لكن البياض الأوروبي اللي هو أبيض فأحمر ده يقولوا عليه أحمر, يبقى ده اسمه آدم أبيض, بس مش البياض اللي هو محمر, لا البياض المسمر, البياض هو ده يقولوا عليه آدم. آدم حسن الشعر شديد الخلق. سيدنا موسى معروف بقوته, شال البير, شال غطى البير لوحده, يقول الغطى ده كان بيشيل 40 واحد, شال لوحده سيدنا موسى. سيدنا موسى كان بطل, كان بطل, كان فلذلك اللي جسمه ضخم طويل جدا وجسمه مكتنز مليء مدملك صلى الله عليه وسلم، وكان وجهه أبيض بس بياض آدم، بياض فيه مشرب بسمرة، مشرب بسمرة، وشعره طويل وكتير كتير الشعر، طويل الشعر، حسن الشعر، شعره جميل جميل جميل رائع، شعره جميل. قال: ورأيت عيسى قائما يصلي. إذا كل الناس بتصلي، امال انت ما بتصليش ليه؟ انت ما بتصليش ليه؟ بيقول لي: ما تزعقش، حاضر، انت ما بتصليش ليه؟ صلي بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جميعا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ورأيت عيسى قائما يصلي فإذا هو رجل ربعة. سيدنا موسى ضرب طوال، سيدنا عيسى رجل إيه؟ ربعة، يعني لا طويل ولا قصير، أحمر زي ما قلنا كده، إن بياضه البياض اللي هو أنت عارفه بتاع الأوروبيين ده، البياض الأبيض محمر أحمر، مربوع الخلق، برضو هي ربعة زي مربوع، وسط بين الطول والقصر، سابط الرأس، سابط الرأس. احنا قلنا سيدنا موسى كان شعره كتير وجميل وطويل وشعره جامد، سيدنا عيسى شعره مسترسل سايح بهفهف كده عليه الصلاة والسلام، شاب 33 سنة، أبيض جعد الرأس حديد البصر، يبص كده بعينيه نظره حاد، حديد البصر، مبطن الخلق، يعني بطنه ضامرة ملوش كرش، بطنه ضامرة، مبطن الخلق كأنما خرج من ديماس، ديماس يعني حمام، زي واحد لما يبقى لسه خارج من الحمام تحس انه وشه محمر نتيجة سخونة الحمام وشعره كأنه لسه واخد دش وخارج، كأنه خارج من الحمام. خلينا نقول برضو الحمام اللي هو بيعملوا فيه حمام، أقرب الناس شبها به عروة ابن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي. أنا بالوقتي متخيل كده أن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أول ما دخل المسجد حط رجليه مكان ما الأنبياء يضعوا أقدامهم، واقف على باب المسجد يبص كده، ده سيدنا موسى ويوصف لنا سيدنا موسى كده، يبص ده سيدنا عيسى يوصف لنا سيدنا عيسى، يبص كده ده سيدنا إبراهيم يوصف لنا صلى الله عليه وسلم. عمرك شفت أكرم خلق من كده صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم؟ قال: وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم صلى الله عليه وسلم. قال لهم: سيدنا إبراهيم واقف يصلي، ما لقيتش شبهه غير سيدنا النبي محمد شبهه، قال يعني نفسه، فلا أنظر إلى إرب من آرابه إلا نظرت إليه مني كأنه صاحبكم صلى الله عليه وسلم. قال لهم: أنا واقف كده أبص على سيدنا إبراهيم، أبص على شعره ولا زي شعري، أبص على أنفه ولا زي أنفي، أبص على كتافه ولا زي كتافي، أبص على بطنه ولا زي بطني، أبص لعينيه كأنها عينيا صلى الله عليه وسلم، لا أنظر إلى إرب من آرابه إلا نظرت إليه مني كأنه صاحبكم. فقال: يا محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، سيدنا إبراهيم قائد مسيرة التوحيد، سيدنا إبراهيم كبير الأنبياء، فلذلك دايما الكبير لما بيشوف حد ما يسكتش، على طول يديله هدية. قال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، سيدي سيدنا إبراهيم عليك السلام. قال: وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، الجنة طيبة التربة. خذوا الرسالة دي جاية لكم الليلة طازة من سيدنا إبراهيم جاية من جوه، رسالة من الداخل، من داخل الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم شافه في السماء السبعة سيدنا إبراهيم، فكان في الجنة، فمن داخل الجنة أرسل إليكم رسالة من رأى وسمع وعاين. إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وإنها قيعان متقسمة، أرض طيبة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قول بقى، قول سبحان الله، قول الحمد لله، قول لا إله إلا الله، قول الله أكبر. ساكتة لي، قولي قولي قولي، انطقي، قولي معايا. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. وانت يا ابني الأولاد الصغيرين دول برضو يقولوا، قولوا معايا، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كمان كمان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل ما نقول بتتغرس أشجار في الجنة. نروح هناك نلاقي المجلس العظيم والمشهد الجميل بهذا الغراس الطيب، صلى الله وسلم على سيدنا إبراهيم وبارك على آله أجمعين. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ولما لقيت إبراهيم وموسى وعيسى. سبحان الله، إبراهيم وموسى وعيسى والنبي محمد، اجتماع نبوي، وشوف بقى كأنهم أصدقاء أحباب إخوة، نقول إيه، جد وأبناء وأحفاد، اجتماع. سبحان الله العظيم، شيء جميل جدا. عارف لما تقول كده أنا رحت أنا وفلان وفلان، سيدنا النبي يقول كده: وجلست أنا وإبراهيم وموسى وعيسى. الله، سبحان الله العظيم. قال: ولما لقيت إبراهيم وموسى وعيسى تذاكروا أمر الساعة. يتكلموا في إيه؟ قالوا: القيامة إمتى؟ سبحان الله العظيم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تجعلنا ممن تدركهم الساعة وهم أحياء، اللهم اسبق بنا الفتن، اللهم اجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: فردوا أمرهم إلى إبراهيم. كبر، لازم الكبير اللي يتكلم، أدب. فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى موسى فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله. وجبتها الطبة اللي هي النفخة في الصور اللي هي قامت الساعة دي، لا يعلمها إلا الله. حدش يقدر يقول دي إمتى. قال: وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج. قال: وجبتها لا يعلمها أحد إلا الله، يعني قيام الساعة لو النفخ في الصور محدش يعرف إمتى ده إلا الله. لكن من العلامات، قال: ولكن فيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج. كان نفسي أعمل لكم لرمضان السنة دي علامات الساعة الكبرى أو أهوال القيامة أو حاجة زي كده، بس صراحة مش مناسب لرمضان. فعملنا حاجة ظريفة لذيذة خفيفة لذيذة، ها؟ حلوة إن شاء الله بإذن الله تعالى. لكن من علامات الساعة الكبرى الدجال. وأخطر شيء سمعته في حياتك إن إحنا اليومين دول في انتظار الدجال. أول علامة من علامات الساعة الكبرى الدجال. أول علامة. يبدو أن علامات الساعة الصغرى معظمها أو كلها أو أكثرها انتهى. فاضل أن نلاقي يقولولنا الدجال ظهر. إيه الدجال ده؟ الدجال ده أمر عظيم والمفروض كل الدنيا تعرفه. لأن أنا بستغرب النهاردة لما أقول لك الدجال ولقيك أنت مش عارف إيه موضوع الدجال ده، مش عارف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم على أيامه الصحابة كانوا بيظنوا ان الدجال قال ايه، ذكر، اسمع الحديث بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظننا انه في حاشية النخل. الصحابة كانوا مفكرين ان الدجال ايه، ها، برا ورا الباب. لدرجة ان الصحابة شكوا ببعضهم، شكوا في بعض الصحابة زي ابن صياد، قالوا له انت الدجال، شكوا فيه. النهاردة الناس مش دريانة، مش عايشة الموضوع ده، مش في دماغك الخطر ده. خطر الدجال عبارة عن مسخ عينه اليمنى عوراء كأنها عين بطافية، مكتوب على جبهته كافر، كاف وفاء وراء، يقرأها من يكتب ومن لا يكتب. ومع ذلك ربنا يعطيه من الفتن أنه يحيي ويميت. يقول للرجل موت يموت، قوم يقوم. لذلك سيقول له الناس أنه الله، رغم أنهم شايفين ده لو كان الله كان صلى عين نفسه، صح؟ على الأقل يعني. لكن الفتنة أنه معه جبل ذهب ونهر ماء. لذلك أكثر من يتبعه اليهود والنساء عشان الذهب. الشاهد إيه؟ أن الدجال سيفتن الناس كلهم وسيتبعه الناس كلهم إلا قليلا. اللهم نجينا من الفتن. يأتيه الرجل ويظن أن به بنفسه الثبات والصدق فلا يلبث أن يفتن. سيدنا عيسى بيقول الدجال خارج، قال ومعي قضيبان عصيتين، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال فيهلكه الله. في حديث ثاني إن سيدنا عيسى هيقول له إن لك موتة على يدي لن تتخطاها، فيضربه فيقتله سيدنا عيسى. سيدنا عيسى نازل لأنه لم يموت، هينزل يعيش ويموت في الأرض. لكن اسمع اسمع بيت القصة عشان ما يلبسش عليك بالكلمة دي بس، لا ده نازل وخارج يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم بملة محمد ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام، يسلم أو يقتل أي حد على ظهر الأرض. ده لما ينزل سيدنا عيسى في آخر الزمان في علامات الساعة الكبرى. الشاهد إيه؟ فليس يوم يقول فيهلكه الله وينهزم أصحابه، فليس يومئذ شيء يواري منهم أحدا، حتى إن الحجر والشجر لا يقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله، قال فيهلكهم الله. ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم. ما هو الناس لما يسمعوا عن الدجال المؤمنين الخلص الطيبين هيفروا الى رؤوس الجبال، اللي يسيبوا بيوتهم ويسيبوا بلادهم ويروحوا في الصحراء بعيد عن الفتن. لما يسمعوا ان الدجال مات يبدأوا يرجعوا تاني لبيوتهم. فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. إذ كمان حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. يأجوج ومأجوج أناس خلف السور أجسامهم ضخمة. الرسول حدث عنهم كده صلى عليه صلى الله عليه وسلم حتى أنهم يمرون بالبحيرة فيشربونها ويتركونها جافة. يمروا كده على بحر يشربوه نهر النيل ده يشربوه يسيبوه طينة يشربوا كل الماء اللي فيه حتى أن أحدهم يقتلع الشجرة ويأكل جذعها بأسنانه. يقلع الشجرة كده بإيده ويقطم منها كده من الشجرة من جذع الشجرة. أجسامهم ضخمة وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم الله ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم. محدش يقدر عليهم إلا الله. فالمؤمنين يدعوا ومعهم سيدنا عيسى فربنا يقتلهم. لما يموتوا كلهم مين هيروح يشد بقى ايد واحد من يأجوج ومأجوج؟ حدش يقدر يشيل. يعملوا ايه؟ قال فينزل الله المطر فتجرف اجسادهم حتى يقذفهم في البحر ثم تنسف الجبال وتمد الارض مد الاديم ففيما عهد الي ربي ان ذلك اذا كان كذلك فان الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهار. قال إذا ظهر الدجال ونزل المسيح فقتل وجاء يأجوج ومأجوج وربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم دودا ينخر في أعناقهم فقتلهم ثم نزل المطر فغسل الأرض من زهمهم وطهر الأرض منهم يبقى خلاص ها على وشك الساعة تتم. ثم حان موعد إمامة النبي صلى الله عليه وسلم لكل الأنبياء. حان موعد الإمامة من إمام البشرية لكل الأنبياء الذين سبقوه لكل الأنبياء الذين أرسلوا خلفه. اصطف جميع الأنبياء ووقفوا ينظرون فإذا بالأمر أن يتقدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف لا وهو إمامهم؟ وكيف لا وهو مسك ختامهم؟ كيف لا وهو لبنة تمامهم؟ كيف لا وهو أكرمهم على ربه وأفضلهم عنده صلى الله عليه وسلم؟ هيا يا محمد هيا يا رسول الله تقدم والكل خلفك وضعت قيادة البشرية في يدك فلا يجوز أن يسبقك إلى ركوع أو إلى سجود أحد ولا نبي. انتصبت البشرية خلفك. ليستمع التاريخ ولينتبه الزمان إلى هذا الحدث الرهيب الجليل. هؤلاء هم مصلح العالم، أزكى الخليقة، أزكى البشر، أفضل الخلق، يأتمون برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحانت الصلاة فأممتهم فصليت بهم ركعتين، فلما فرغت من الصلاة التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون بصلاتي، يصلون خلفي، يصلون معي، يصلون ورائي، يصلون بصلاتي صلى الله عليه وسلم. هذا مقام النبي، وهذا مقام لم يبلغه قبله ولا بعده نبي، أن يصلي الكل خلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأيت من حائط بيت المقدس الشرقي جهنم في الوادي الذي بالمدينة، ورأيت مالكا خازنا النار، ورأيت مالكا خازنا النار يقلب جمرا كالقطف، فإذا جهنم مثل الحمة السخنة تنكشف عن مثل الزرابي. سلم يا رب سلم، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف النار، شاف مالك خازن النار. خازن النار ملك من الملائكة اسمه مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. مالك ده خازن النار، زي مرضوان خازن الجنة، مالك خازن النار. الرسول شافه بيقلبها، بيقلب النار، وهي كالقطف مثل الحمة السخنة تنكشف عن مثل الزرابي، زي ما ربنا قال إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. الشرارة بتاعت النار زي القصر العظيم، قصر القصر والبيت قصر، كأنه القصر الشرارة، فما بالك الجمرة، فما بالك النار نفسها. مين له صبر على جهنم؟ مين له صبر على النار؟ ليه انت رايحها برجليك بالمعاصي والذنوب والغفلة؟ ليه انت مصممة تدخليها بالتبرج والزينة والفتنة والتكاسل عن العبادة، عن الصلاة، صلاة الفريضة، وعصيان الزوج، وحقوق الوالدين، أكل الحرام؟ هو ده مودي جهنم. كل إنسان عارف سكته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا يورد الله الأبرار منازل الفجار. أيما طريق سلكتم وردتم على أهله. فلذلك اللي ماشي في سكة الصلاح والعبادة هيوصل الجنة، واللي ماشي في سكة الفساد والمعاصي والذنوب رايح على جهنم. رايح على فين؟ ارجع يا مجنون، ما تضيعش نفسك، بطل زنا، بطل أفلام وحشة، بطل مزيكا وأغاني وسماع طبل وزمر، بطل سجاير، بطل مشي بطال ومشي وحش، بطل كذب، بطل أكل حرام. وانت هتتوبي امتى؟ هتتحجبي امتى؟ حجاب صح بقى، بلاش نضحك على نفسنا، بلاش نخدع نفسنا، مش هنقدر نخدع ربنا. اللبس الملزق والمحزق والمكياج وتقولي محجبة ده حجاب؟ ده يرضي ربنا؟ ده اللي ربنا قال عليه وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، وانت عامله حجاب يبدي زينتهن، ده اسمه حجاب؟ اتقي الله بقى، ارحمي نفسك، نجي نفسك من النار، انت مش قدها. انا قلت لكم قبل كده روح الاصل العيني، شوفوا عنبر الحريق، ناس المحروقين شوفوا شكلهم ايه، ودي نار الدنيا، نار الاخره فضلت عليها بسبعين. شوفوا الناس اللي اتلسعوا بس من النار ازاي كلتهم. كنت بزورهم والله قال كده، قال يا عم الشيخ انا محروق بقالي شهر 30 يوم، النار لسه مولعه فيا لحد دلوقتي. دي نار الدنيا بعد ما اتطفى وعلي المراهم وعلي اللهم اشفهم، اللهم عافهم، اللهم اغطب بهم، اللهم اتم عليهم العافيه، اللهم إنا نسألك أن تعافي كل مبتلى وتشفي كل مريض، اللهم الطف بنا، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. دي نار الدنيا، قولي لي أنت هتستحملي إيه؟ توبي بقى، توبي من العلاقات المحرمة، مكالمات والرنات والرسائل والمقابلات، توبي بقى، توب من الغيبة والنميمة والحقد والحسد والضغينة. هتوب امتى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى النار قال ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراني الله إياها. قال الأمين جبريل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. قال فالتفت إليه فإذا رجل عابس يعرف الغضب في وجهه، فبدأني بالسلام، السلام عليك يا محمد، فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم. كيف سيتصور خازن النار؟ قال ورأيت الدجال في صورته، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رؤيا عين ليس رؤيا منام. عشان النهاردة اللي بيلعبوا ويقولوا كانت رحلة الإسراء والمعراج مناما، كانت بالروح دون الجسد، الرسول قال رأيته رؤيا عين ليس رؤيا منام، أقمر هجانا، أقمر أبيض هجان ضخم. قال فرأيته فيلمانيا، يعني عظيم الجثة، جسمه ضخم جدا، أقمر هجانا، هجان يعني شديد البياض، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، وكأن شعر رأسه أغصان شجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتيت في بيت المقدس بإناء من خمر وإناء من لبن، فقيل اشرب، فقيل اشرب أيها شئت. خمر ولبن، اشرب، ماذا تختار؟ صلى الله على النبي محمد. في اليوم ده والرحلة دي آيات عجيبة وامتحانات عجيبة ورؤى عجيبة ومشاهدات عظيمة جدا. انظر إلى هذا الامتحان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم إليه الاثنين، الاثنين حلال، اشرب أيها شئت اللي انت عايز تشربه، الاثنين حلاله، الخمر واللبن، اشرب. قال فأخذت اللبن فشربته، موفق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال جبريل أصبت، أصاب الله بك، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي هداك للفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. مش بقول لك فضله علي كبير سيدنا النبي بعد ربنا صلى الله عليه وسلم؟ مش بقول لك منته علي أعظم المنة سيدنا النبي بعد ربنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ شفت بقى، لو كان دعا على قومه بين الأخشبين يا ترى كم مين اللي فاضل مننا دلوقتي؟ لو انه خد الخمر كنا بقينا فين دلوقتي؟ اخذ اللبن الفطرة. وعايزين نستفيد من دي فايدة مهمة جدا جدا وخطيرة، أن نحافظ على صفاء الفطرة في أنفسنا وفي أولادنا. عايزين نحافظ صح. لسه كان واحد بيقول لبنته تعالي تعالي سلمي على الشيخ، والبنت مش راضية بترجع لورا. سيبها بحياها، ما تخدش حياها، خليها مستحية، خليها مكسوفة، دي الفطرة، خليها على فطرتها. خلي ولادك على فطرتهم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قالش أو يمسلمانه، لأنه مسلم بالفطرة. سيبه على فطرته، البنت تبقى مستحية على فطرتها، الولد يبقى بيخاف يحترم الكبير ويهابه. سيبه على فطرته، ما تجرؤوش ما تجرؤوش على الناس. وهكذا الولد كريم بفطرته يدي، ما تديش لحد حاجة. الولد كريم بفطرته اللي بيضربه بيخاف ويروح على جنب، بتقولش لا اللي يضربك يضربه، ترفقوا وتلطفوا، تحافظوا على فطرة أنفسكم. النهاردة اللي بيفتح على نفسه أبواب جهنم، اللي بيشوف النت ويشوف الأفلام الوحشة ويسمع كلام الكفار ويشوف أفلام الكفار، بيفتح على نفسه بلاء. وقلنا قال سبحانه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالخبيث اللي شاف الخبث مش هترضيه واحدة طيبة أبدا، فهيروح للحرام. والطيب اللي ما شافش الخبث ولا كان خبيث هتشبعه الطيبة ويعيش طيب ويموت طيب. حافظوا على الفطرة تكون ثالثة الوصايا. حبوا ربنا، حبوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا بالأسباب، احفظوا فطرتكم. هذه فوائد لقاء الليلة. إخوتي قبل أن أفارقكم أذكركم بالواجب. عملت الواجب الأسبوع اللي فات ولا لا؟ اتفقنا على 3 أجزاء في اليوم، جزء الصبح، جزء بالليل، وجزء في وسط النهار. اتفقنا على 5 أذكار اللي هما في اليوم، اتفقنا على صيام 4 أيام في الأسبوع، الاثنين مع الحد والخميس مع الأربع، يبقى حد واثنين واربع وخميس. ما زلنا على هذا الواجب، قيام الليل 11 ركعة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ها ها ها ها ها ها ها ها ها